وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل السابع في المعاد. تقدم بالأمس على أن المنسوب إلى الفلاسفة أنهم يقولون بالمعاد الروحاني منكرين للمعاد الجسماني، وحاول البعض أن يعلل إنكارهم بالمعاد الجسماني بأن عالم التجرد عالم ثبوت وبقاء، وأما عالم الطبيعة والجسم فهو عالم تغير وتبدل وكون وفساد، وما كان من هذا القبيل لا قابلية له للبقاء والأبدية والخلود. فعالم الأرواح عالم قديم، والمراد من القدم ها هنا إذا أطلق بالنسبة إلى عالم الإنسان يراد منه القدم الزماني، وإلا فلا قديم ذاتي إلا الواجب سبحانه وتعالى. فالفلاسفة يعتقدون أن عالم التجرد، أن عالم العقول، أن عالم الملائكة، أن عالم الأمر هو عالم قديم زمانا، وأما عالم الطبيعة فهو عالم حادث زمانا متغير يعيش الكون والفساد لا قابلية له إلى البقاء. فعلى هذه الأسس قيل أنهم يقولون بأنه لا معاد جسمانية. لكن كما تقدم بالأمس، هل أنهم ينكرون أصل المعاد الجسماني؟ هذا أحد المحتملات في كلماتهم، أو أنهم يقولون بأن حقيقة المعاد وأن حقيقة الرجوع إلى الله وأن حقيقة القرب من الحق سبحانه وتعالى بما يناسب التجرد، بما يناسب النفس والروح، وهذه هي التي ترجع بملاذها العقلية، فهناك لذة عقلية لا تقابلها لذة جسدية. ولعل ما ورد من الآيات والروايات على ألسنة الشرع لا يراد منها أن الجنان كما توصف في مكتبتها من جنان ونيران خارجية، بل هذه مكتبة ترغيبية لمن كانوا من أهل عالم الجسم ممن لا يدركون إلا المحسوس. فرغب أغلبية المجتمع التي لا تدرك إلا مكتبة دانية من عالم الإمكان وهي مكتبة الحس، فرغب بحور وعسل وفاكهة وما شاكل هذه الأمور، لأن الغالبية لا تدرك إلا هذه المركبة، فهي مركبة أغلبية الناس، فهي مركبة جنان لعامة الناس. أما من كانوا عقليين فمركبة الإدراك العقلي هو فوق هذه المركبة، فلعل أولئك بمركبة من الجنان وعامة الناس بمركبة إدراكهم الحسية سيكونون بمركبة من الجنان. هذا أيضا محتمل بأن تكون الجنان على مراتبها، لا أقول محتمل في شرعنا أرض توجه، محتمل في كلمات الفلاسفة، فرعنا صريح وليس قابل للتأويل ولا للتفسير كما قلنا إن الجنة بمراتبها، أن الحشر روحاني جسماني، وأن الجنان عينية خارجية محسوسة بجنة ونار خارجيتين، ولا مانع من أن يكون الإنسان في جنانه الحسية وهو يعيش العقل ويعيش الارتباط بالحق ويعيش الفناء في ذات الله، كما وأن الرسول صلى الله عليه وآله بما يناسب ملاذ عالم الدنيا حسن كان بشرا، ولكن مع ذلك هو يشاهد عالم المثال ويشاهد عالم العقل ويرتبط بعالم الفناء، فهو يعيش كل المراتب، وإن كان يعيش وإن كان قد عاش في دار الدنيا. وقال علي عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، مكشوفة لهم الحقائق، إن كان هناك فزع أكبر، إن كان هناك ذهول، إن كان هناك إنسان لا يعرف صاحبة، لا يعرف ولدا، لا يعرف أخا، لا يعرف لا يعرف، فهو فزع لأمثالنا من القاصر من القاصرين والمقصرين. أما أولياء الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك ماتوا وأماتوا نفوسهم في دار الدنيا، فعاشوا الارتباط مع الحق في دار الدنيا، أولئك عرجوا إلى الله في دار الدنيا، أولئك كانت صلاتهم قربانا، أولئك كانت صلاتهم عمودا وعمادا، أولئك كانت صلاتهم خروجا إلى الله سبحانه وتعالى، لم تتغير حالتهم من حالة إلى حالة، وإنما ينتقلون، فلا خوف ولا فزع ولا اضطراب ولا إن كانت هذه الأحوال المذكورة ليوم القيامة فهي لأمثالنا من المحجوبين والقاصرين والمقصرين. لكن نتكلم ما يحتمل على لسان الفلاسفة، احتمال وهو المنسوب إليهم أنهم لا يقولون بمعاد جسماني، وإنما يقولون هذا البدن كالقفص تتركه النفس فترجع إلى ما جاءت وهبطت منه، نزلت إليك من المكان الأرفع ترجع إلى مكانها مرة ثانية لترجع إلى ما كانت من سنفه ومنه وهو عالم التجرد، تاركة البدن بما فيه، لعلهم هكذا يقولون. ويحتمل أن يقولوا على أن هناك مكتبة لعامة الناس وهي الجنان الحسية بما تناسب عامة الناس، لأنهم لا يرتقون إلى مكتبة أعلى، وهناك مكتبة للعرفاء لأهل المعارف العقلية الذين يرتقون إلى مراتب التجرد والعقل، فهناك جنة روحانية. ولعل مرادهم ولا أستبعد ذلك على أن الظاهر من كلماتهم حينما قالوا الله أجل من أن يجعل جنة ونارا كما نسب إليهم، أن يجعل جنة ونارا ويعاقب المسيء، الله أجل من التشفي ومن العقاب وليس من مثل هذه الأمور. فالله خلق قضاء، أوجد قضاء وقدرا، والنفوس على صدق مراتبها تسير فيما قضى الله وقدر، فمن كانت سعيدة عاشت الصفاء والزكاة والقرب إلى الله، حينما تموت تنتقل إلى ما يناسبها من القرب على اختلاف مراتب النفوس. وما كانت شقية ما أخذها الله أو يأخذها الله ويدخلها في نيران، بعدها عن الحق ظلمة، بعدها عن الحق بعد عن الرحمة، بعد عن الفيض، بعد عن كذا، هذا نيرانها ولعل مرادهم من كون هذا هو نيران وهذا وهو القرب جنان جنة ونار خارجية، لكنها تابعة للقضاء والقدر الإلهي الذي تسير إليه الخلائق لقرب أو بعد، لا أنه يأخذ ويتشفى. البعد عذاب روحي والبعد عذاب خارجي، والقرب التذاذ وجنان خارجية وجنان معنوية، لأن القرب من الله نور، لأن القرب من الله رحمة. لعلهم هكذا شيء أرادوه، يعني أن هناك بقضاء الله وقدره، كما وأن من أكل التفاحة ترتبت على هذه القضية أو على هذا المأكول الخاص من التفاحة أو لحم الطير أو ما شاكل هذه الأمور، الآثار المعينة الوضعية الطبيعية. ومن أكل السماء أو ألقى بنفسه من شاهق أو ألقى بنفسه في النار ترتبت عليه آثارها الخارجية التكوينية. كذلك من أطاعه وسار العلم وسار الكمال بقضاء وقدر إلهي ترتبت الأمور بحسب نفس الأمر والواقع، فكان بما يناسبه من القرب جنانا بمراتب الجنان بما يناسب مرتبته النفسية، أو كان في بعد يناسب ظلمة وعقابا وما شاكل هذه الأمور. لكن المنسوب إليهم ليس هذا، المنسوب إليهم أنهم يقولون لا جنة ولا نار خارجية، وإنما الإنسان إذا مات انتقل إلى عالم التجرد، ومن انتقل وكان شقيا ألمته آلامه النفسية وعذابه النفسي بقدر نفسه وظلمتها، ومن كان سعيدا نقيا طاهرا انتقل ليلتذ بصفاء نفسه وقربه من الحق التذاذا معنويا. هذا هو الظاهر المنسوب إليهم. لكن قلنا لعل بالترجمة كانت كلمة، لعل بالفهم للمطالب كانت هناك كلمات وتأملات. لكن نرجع إلى كلامنا ولسنا بمسؤولين عما يكون فيلسوف أو عارف، نقول مما لا شك ولا ريب فيه على أن الشرع المقدس يدل بصراحة من القول لا تقبل الترديد، ومن تردد في نص كان خارجا عن المنهج الإسلامي، على أن الإنسان كما في دار الدنيا يعيش جسمانية روحانية، هذا بعده الوجودي، هو في دار الآخرة أيضا يعيش بنفس بعده الوجودي بما هو جسماني روحاني. فالجنان فيها ملاذ جسمانية، فيها ملاذ عينية خارجية جسمانية من حورها وقصورها وعسلها وفاكهتها، وفيها بما يناسب أهل الفناء وأهل العقل وأهل الدراية من الملاذ التي تتناسب مع العارفين مع الأنبياء وما شاكل هذه الأمور. واحد مثل شاكل أرض التوجه، حينما يأتي القول ويرد الدليل على أن البدن يعاد بنفسه، ليس المراد من ذلك على أن بدني الذي عشت فيه في الطفولة يعاد بنفسه، أو عشت فيه في سن العشرين يعاد بنفسه، أو عشت فيه في سن الثلاثين يعاد بنفسه، أو عشت فيه في سن الخمسين أو السبعين أو الثمانين أو المئة. هناك سوى جعلها الله سبحانه وتعالى وجوهرة هي التي تنمي الجسم، هي التي تكون محفوظة على تبدل خلايا الجسم. لعل الجسم في كل 8 سنوات أو أقل أو أكثر من ذلك يتغير بما فيه من عظم ودم وما شاكل هذه الأمور، لكن هو جيد وهو جسمه السابق، و وهي روحه السابقة، هي روحه التي كانت حينما كان في بطن أمه بعد 4 أشهر، وهي روحه التي كانت في الشباب وفي الكهولة وفي الشيخوخة، هي روحه بما لها من سعة وجودية علمية، وهو جسمه بما له من التطور والتغير، بما له من جوهرة حافظة بهذا الجسم. نحن بعد الموت هذا الجسم كما تغير في ضمن 8 سنوات وفي ضمن 10 من السنين يتغير ويضمحل، لكن هناك جوهرة جسمانية محفوظة لا تتغير ولا تتبدل، هذه ترجعه وتعيده مرة ثانية، فهو الجسم بنفسه. لكن جسم يتناسب مع هذا العالم بما فيه من شأن الاختبار الذي أراده الله، فيه فضولات وفيه عرق مثلنا وفيه ما يستوجب العجز والملل والنكد، وفيه ما يستوجب الكثير من الأمور، أي فيه ما يناسب جسمانية عالم الأرض بنواقصها، سيكون مصفى، سيكون نقيا، سيكون بمرتبة عالية من عالم الجسم، لا تحتوي ولا تأخذ معها عرقا ونسانة ولا فضولا ولا. فقد أشار القرآن المجيد إلى ذلك حينما تكلم في الكتاب المجيد قبل أن يأكل آدم عليه السلام من الشجرة، كانت الأمور وكانت المآكل لا تستوجب فضولا، وكانت الأجسام لا تستوجب عجزا ولا تستوجب ثقلا ولا تستوجب إبداء عورة ولا تستوجب. هذه إشارة إلى أن الجنان التي هي بعد هذه الدنيا، التي هي أعلى من الجنان التي مر بها آدم عليه السلام، هي جنان فيها جسمانية تناسب ذلك العالم، لكنها جسم وجسمانية وبما هو واقع فيه، لكن كونه جسم مصفى من الفضولات، جسم مصفى من الأمور التي قد تكون زوائد، لعل هناك شعرا يناسب ذلك العالم، لعل هناك عضلات تناسب ذلك العالم، لعل هناك لحم يناسب ذلك العالم، لكن هو جسماني ولا نريد أن نتصرف فيما جاء به الشرع القويم. لكن حتى الآن أثبت العلم على أنه ما أحمله من الجسمانيات في يوم هذا قد تبدلت خلايا حينما كنت قبل 20 أو قبل 40 سنة. واضح المثل؟ هذا هو المفهوم حسب الظاهر من الكتاب المجيد، أن الإنسان وأن العوالم عموما تتحرك من مرتبة إلى مرتبة لتسير الكمال بكل مراتبها الجسمانية المثالية العقلية الفنائية، وهي هكذا تبدل العوالم وتبدل الأرض وتبدل السماء، فيكون عالما جديدا جسمانيا مثاليا عقليا تجرس فنائيا، هو لكنه كمال مرتبة، وهكذا يتغير العالم ويتبدل ليكون عالما آخر بكل مراتبه الأربعة، لكنه بمرتبة أعلى ليكون جسمانيا في مرتبة جديدة، مثاليا بمرتبة جديدة، عقليا بمرتبة جديدة، فنائيا بمرتبة جديدة. ما دمنا نعتقد أن الله هو الواجب الذي فيضه لا نهاية له، لأنه يرجع إلى وجود لا متناهي، وأنه تتحرك الخلائق جميعا نحو غاية لا متناهية وهي الحق سبحانه وتعالى، وما دمنا نعتقد أنه تعالى كل يوم هو في شأن، فلا بد وأن نعتقد بمسيرة للعالم الإمكاني هو يتحرك، فهو جولان وسير نحو مبدئه الأعلى، جولان لا نهاية له وعروج لا نهاية له، كل العوالم هي هي بمثالها بما طبيعتها بعقلها بتفجر بثنائها، لكنها تتبلور وتتغير تغيرا لا جوهريا يغير مبادئ تلك الحقائق ويبدل واقعيات تلك الأمور، هي الواقعيات لكنها متبدلة من مرحلة، كما وأن الطين هو الطين وقد يصبح بمرتبة أخرى من الطين فيكون عقيقا فيكون جوهرة ثمينة، وقد يتبدل عالم الطبيعة وهو عالم طبيعة فيكون نباتا ويكون حيوانا ويكون إنسانا، هذه مراتب عالم واحد. فإذا نقول عالم الإمكان فيلان وجولان طالب للمبدأ الأعلى وهو الحق سبحانه وتعالى، والحق تعالى دائم، والحق تعالى دائم الفضل على البرية، ففيضه دائم وهو في كل يوم في شأن، ووجوده لا متناهي ففيضه لا متناهي، وهو الغاية اللامتناهية فيكون مطلوبا للكائنات طلبا حثيثا بكل مراتبها، فلا وقفة في قيامة ولا في جنان ولا في أي مرتبة من المراتب. والرسول الأعظم سيد الكائنات صلى الله عليه وآله هو إمام الكل وهو شفيع الكل، لكن ليس معناه أنه بليلة المعراج انتهى الكمال بالنسبة إليه، فهو يصب الكمال على ثمة عالم الإمكان لكي يكون إماما بالممكنات طرا بكل مراتبها، وهو الشفيع الأعظم وهو يسير الكمال، كما وأن الكل تسير الكمال لكن كمالها من طريقه، ومن أراد الكمال من غير طريقه كان ضائعا، ومن دخل الدار من غير بابها كان سارقا. وعلي باب مدينة العلم، وكل من أراد العلم من غير طريق علي كان سارقا بمعناه المعنوي. واضح العبارة؟ نسبت أو دلت عبارات صدر المتألهين لعلها أقول دلالة ظاهرية حينما جاء ليقول على أن أبي التوجه السير هاهنا لبس بعد لبس، وليس من باب الكود والفساد والخلع واللبس، فهو كمال بعد كمال، كصفوف، وأشرنا إلى هذا الأمر، كصفوف من دخل الصف الأول الابتدائي ليس معناه نزعت الصف الثاني مرتبة وجود علمي لكي يتلبس بمرتبة وجود علمي جديد، اتسعت دائرة وجوده العلمي فصار بمرتبة علمية أوسع من المرتبة السابقة، وهكذا ينتقل من الابتدائية إلى المتوسطة ومنها إلى كذا وإلى الجامعة وما شاكل هذه الأمور. فيقول إن الحركة ها هنا وإن النفس ها هنا في بدئها في حدوثها كانت مادية، لكن في بقائها تكون مجردة. فإن أراد وهو من أكابر علمائنا ولا ننكر ونقدره غاية التقدير، فإن أراد على أن العوالم ككل كما قلنا الآن تنتقل من مرتبة إلى مرتبة، مع حفظ واقعها الجسماني ومع حفظ واقعها المثالي ومع حفظ واقعها العقلي ومع حفظ واقعها الثنائي، فعلى العين والرأس لا يبعد كلامه عن ظواهر الكتاب والسنة. وإن أراد على أن في البداية الإنسان مادي حدوثا ثم يتبدل ويترقى ويتغير من مرتبة إلى مرتبة حتى يصل إلى تصفيات ولبس بعد لبس ليكون بمرتبة كانت جسما لكن أصبحت تجردا وكأنها كمال تقدم من جهة مرة من جهة عالم الطبيعة، فيوم القيامة ليس هناك جسمانيات كهذه الجسمانيات بهذه السافلة الإنسانية بهذه الكيفية التي هي كيفية كمال هذه المرتبة. إن أراد أنه يصير مجردا تعالم الجسمانيات لفظ بعد لفظ فهو تعالم التجرد كمال، لكن ليس متحققا بالفعل في عالم القيامة، وليس بمتحقق بالفعل في عالم الآخرة والجنان. فكلام لا نفهمه، فكلام لا نفهمه. نقول إن أردت شيخنا على جلالة قدرك ما قلناه من هذه الكلمة تصفية وكمال مكتبة وعالم الجسم، من قال لنا على أن مراتبه هي هذه؟ لعل الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة نرى الأشياء بواقعها وبجسمانياتها، لكنها كما أن النطفة مرتبة والعلقة مرتبة، كما وأن الجنين مرتبة والطفل مرتبة، كما وأن الطفولة مرتبة والشيخوخة أو الشباب مرتبة، كذلك هو هو، لكن في عالم القيامة بجسمانية أرقى وأدق وأغرب وألطف، ولكنها جسمانية وبمثالية كذا وكذا. وإن أراد هذا فعلى العين والرأس، وإن أراد على أنه في البداية في جسماني ثم يكون روحاني وعند انتقاله إلى الآخرة كمالياته عالم الجسم فيه موجودة لكن فعلياته ليست متحققة، فهو حينما يشاهد في القيامة، أي الإنسان حينما يشاهد في القيامة لا يشاهد بما له من الجسمانيات، بل الجسمانيات كانت في سير طريقه لعروجه وصعوده إلى المراتب العالية، لكن في مرتبة المثال لم تكن بعد، لم تترقى مرتبة الجسم إلى مرتبة المثال لكي يحشر حشرا مثاليا جسمانيا، ولم تحشر مرتبة الجسم في عالم الجنان والتجرد لكي يحشر بالفعل وجودا جسمانيا مثاليا عقليا. إن لم يقل بهذه المقالة لا أقل نقول لا نفهم شيخنا ما تقول. واضح العبارة؟ أقرأ كتاب تطوير. الأصل الخامس، الأصل السابع في المعاد وفيه مباحث، ووظيفتان: البحث الأول في وجوب المعاد إليه، في وجود المعاد بالبدني، عفوا البدني. قال الفصل السابع في المعاد: اتفق المسلمون كافة على وجوب المعاد الجسماني. هذا مما لا ريب فيه، على أن المسلمين جميعا لم يتردد منهم متردد. آيات صريحة وروايات صريحة. يا محمد صلى الله عليه وآله، يسأله السائل من قريش، من مشركي قريش: يا محمد، أتدعي أن هذا العظم الذي أصبح رميما يعاد؟ قال: نعم. الآيات الصريحة بأن الله يعيد الإنسان بكل ما فيه ببنانه وبكل واقعه، يعيده بكل واقعه وبكل جسمه. نحن لا نتردد في مثل هذه الأمور. اتفق المسلمون كافة على من اتفقوا على وجوب المعاد الجسماني. وإذا قلنا بالمعاد الجسماني يعني بإعادة الإنسان بالأبعاد الذي هو ببعد جسماني وببعد روحاني، كما هو في دار الدنيا كذلك. مثل له الآن الإنسان في دار الدنيا وإنسان ذو أبعاد يشتمل على صغره على كل أبعاد عالم الإنسان من جسمانيته ومثاليته وعقليته وفنائه، فهو جمع عالم، وهو جمع كتاة عالم الإمكان. وحلفه ما المراد من اتفق، ما المراد من اتفق أو أجمع المسلمون على ذلك؟ في الحاشية هنا كتب أي الإجماع في نفس الكتاب الكاشف عن قول المعصوم على نحو القطع وقد سبق بيانه أكثر. أجمع المسلمون كافة بتفسير الإجماع على طريقة الشيعة أمران لا يستمعان مرسل له هذا تفسير بالأخص أو بالأقل أو بفرقة من فرق المسلمين. أجمع المسلمون كافة لا يراد من الإجماع ها هنا الإجماع المصطلح لل أرجو توجه لل مصطلح عند أبناء العامة بمعنى اتفاقهم واجتماعهم ولا عندنا بمعنى دخول المعصوم فيما بين المسلمين. المراد من الإجماع هنا حكاية عن كون الشيء ضرورة من ضروريات الدين والمسألة، يعني أن هذا أمر اتفقت عليه كلمة المسلمين كما اتفقت على التوحيد، كما اتفقت على نبوة محمد صلى الله عليه وآله، كما اتفقت على كذا وكذا وعلى الصلاة والصوم والحج والخمس والزكاة وحرمة الخمر، ومن أنكرها كان خارجا عن حيطة الإسلام والقانون الإسلامي. كذلك من أنكر المعادة لم يكن مسلما لأنه ضرورة من ضروريات الدين، حتى قال قائل القائل في مثل هذه الأمور من لم يقل بوجوب الصلاة وحرمة الخمر كان كافرا، ومن ترك الصلاة وقدم على شرب الخمر كان فاسقا. ها هنا يريد أن يقول حينما قال اتفق المسلمون، يعني أمر اجتمعت الآراء واتفقت الكلمة عليه كما اتفقت على نبوة محمد صلى الله عليه وآله، وكما اتفقت على كون الحق واحدا لا شريك له عند المسلمين، اتفقت على أنه لا بد من القول والاعتقاد بما بالمعاد. اتفق المسلمون على وجوب المعاد البدني أي حشر الناس يوم القيامة بكل واقعهم بما فيه أبدانهم ونفوسهم، ولأنه ضمير فعل لولاه لولا المعاد، ولأنه لولاه أي لولا المعاد الجسماني لا تجتمع المسألة ولا يصح التعبير. ظاهر العبارة ولأنه لولاه أي لولا المعاد، يا معاد الجسماني، لأنه قال المعاد البدني اتفقت كلمة المسلمين على وجوب المعاد الجسماني أي البدني. لأنه لولاه أي لأنه لولا المعاد الجسماني لقبح التكليف له، الفلاسفة يقولون بتكليف بناء على ما نسب إليهم، ولكنهم لا يقولون بمعاد جسماني بل يقولون بمعاد روحاني، فتكليف بما يناسب النفس وتجردها لكي تكون سعيدة قريبة من الحق أو سقية بعيدة من الحق. واضح المثل؟ فالتكليف إذن لا يقبح للمعاد ما هو معه، التكليف ما دام المعاد موجود سواء كان جسماني روحاني أو روحاني أو جسماني التكليف لا يقبح. ولأنه لولاه فإذن لولاه الضمير يجب أن يرجع لولا المعاد الجسماني، لكن العبارة لا تصح، لكنه ولأنه لولاه أي لولا المعاد واضح المثل لقبح التكليف، ولأنه هذا الدليل الأول لقبح التكليف، والله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح، يكلف ولا يعيد المكلفين ليحاسبهم على ما فعلوه من حسن أو قبح، قبيح على الحق سبحانه وتعالى أن يكلف، فهناك من يتحمل التكاليف ويتحمل المشاق كالمستقيم، وهناك من يطغى على كل القيم، الله سبحانه وتعالى هذا يموت فيصبح رميما وذاك يموت فيصبح رميما ولا إعادة، هذا قبيح مثل بعد كونه كلف. ولأن المعاد ممكن، المعاد مو من الأمور الممتنعة، ليست اجتماع النقيضين والضدين وما شاكله هذه الأمور، ولأن المعادة ممكن، واضح العبارة، والحال وحاليه. والحال قد ما عاد ممكن، هل يكون ممكن؟ قال والحال ليس كل ممكن هو متحقق وواجب التحقق. قال لا، لا نريد أن نقول لأنه ممكن يجب أن يكون متحققا. والحال الصادق، الصادق الأمين كرسول الله صلى الله عليه وآله وكالأنبياء والأصفياء طرا. والحال الصادق قد حق تحقيق أخبر بثبوت المعاد فيكون حقا. واضح المثل. والآيات الدالة عليه، يعني ومن جملة الأدلة الآيات الدالة عليه. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم كما سيأتي الآن. والإنكار، وإنكار حسب ظهر غلط، والإنكار على جاحده، ووردت الأدلة تنكر على كل من يجحد الحشر والمعاد موصلنا. والإنكار على جاحده أي على منكر المعاد أو على منكر المعاد الجسماني موصلنا. الأدلة الشرعية بصريح بصراحة من القول تنكر بشدة على كل من ينكر المعاد الجسماني. أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. ها هنا قيل نزل في حق أبي، في حق أبي بن خلف حيث خاصم النبي صلى الله عليه وآله وأتاه بعظم قد أصبح رميما، فقال يا محمد أتزعم أن الله يعيد هذا؟ قال صلى الله عليه وآله نعم ويبعثك ويدخلك النار. وهذا عبارة، وهذا سبب النزول على ما قال. أقول المعاد، ما المراد من المعاد؟ المعاد زمن العود، إما أن يراد من المعاد يعني الزمن الذي تعاد فيه البشرية بعد موتها لتحاسب على كل حسن أو قبيح. المعاد زمن العود، أو المعاد هو مكان العود، مكان الحشر، وهو المكان الذي تجتمع فيه الخلائق من الأولين والآخرين. والمراد به، والمراد بالمعاد هنا، ما المراد بالمعاد؟ الوجود الثاني للأجسام، الوجود الثاني للوجود الإنساني بما له من الأبعاد، من البعد الإنساني كونه جسما، ومن البعد كونه مثالا، ومن البعد كونه عقلا، ومن البعد كونه ثناء. بل والمراد به هنا الوجود الثاني للأجسام. الوجود الأول يعني وين؟ في دار الدنيا. الوجود الثاني يعني وين؟ في يوم القيامة وما بعد. للأجسام وإعادتها بعد موتها، وإعادة الأجسام بعدما تموت وتفرقها. أرض التوجه، هناك كلام للحكماء قالوه وأصروا عليه ولعله مر عليكم، محالية أو استحالة إعادة معدوم. فجاء المتكلمون ليهاجموا الفلاسفة، كيف تقولون بمحالية إعادة المعدوم؟ محالية ليست قابلة للاستثناء، وصل له. كيف تقولون بمحالية إعادة المعدوم والحال الكتاب المجيد وأنتم تدعون أنكم من المسلمين؟ والحال الكتاب المجيد صريح في كون المعاد جسمانيا، فأنتم إذن تنكرون إعادة إنساني بما له من الجسم. هذه القضايا ما أدري كيف يرتبط بعضها ببعض. إعادة المعدوم سيرورة الشيء على الفرض والتقدير لا شيئية وعدم، فكما سيأتي إن شاء الله في البحوث. ومن بعد ما أصبح عدما يعاد، فكأنه تخلل العدم بين الوجودين فصار وجودا عدما وجودا. وهناك بحوث طويلة في باب عند الحكماء أن إعادة المعدوم محالة، أي ربط لمسألة إعادة المعدوم صحت أو بطلت بما نحن فيه من جمع الأجزاء وترتيبها بعد تفرقها وشتاتها، أو الأمر من الله سبحانه وتعالى بما هو باطن بتلك الجوهرة الأصلية الجسمانية أن تعيد البدن مرة ثانية يوم الحشر؟ وأقل مثلا كلمة ثانية ومطلبان لا يرتبط أحدهما بالآخر، وإعادتها أي الأجسام بعد موتها وتفرقها وهو حق، يعني وإعادة الأجسام والحشر الجسماني حق واقع، حق وواقع خلافا للحكماء. أرجو التوجه، نحن يجب أن نكون أمينين في كل كلماتنا، لعل هناك بعض الحكماء يقولون بهذه المقالة ومن قال وخالف الدين ليس بمتدين ولا ربط له بالدين وبالإسلام، لكن لا نتمكن أن ننسب إلى الحكماء نسبة مطلقة على أنهم يقولون بالمعاد الروحاني فقط وينكرون المعاد الجسماني لما تقدم من الكلمات التي لا أريد أن أعيدها، خلافا للحكماء. والدليل على ذلك أي على إعادة والمعاد الجسماني من وجوهنا، الأول إجماع المسلمين، إجماع المسلمين على ذلك، على من يعني على كون المعاد جسمانيا من غير نكير، يعني من غير مخالف في البين، من غير نكير بينهم بين المسلمين في مسألة الإعادة الجسمانية، وإجماعهم وإجماع المسلمين حجة. هذا توجه إجماع الشيعة لأنفسهم حجة ولا يكون حجة على من لا يقبل التشيع، وإجماع السنة بمعنى اتفاق آرائهم أو اتفاق أهل الحل والعقد عليهم حجة ولا يكون على قيد. فإذا لا، ليس المراد الإجماع الاصطلاحي لا السني ولا الشيعي، ما المراد من الإجماع ها هنا؟ أحسنتم، كون هذا ضرورة دينية لم يختلف فيها اثنان لكونها من ضروريات الدين كضرورية التوحيد والنبوة وما شاكلها، وكضرورة الصلاة والصوم وحرمة الخمر، المعاد ضرورة إسلامية لم يختلف فيها اثنان، فإذا اتفق الجميع عليها بلا نكير. الثاني إنه لو لم يكن المعاد حقا لقبح التكليف. أرجو التوجه، هذه نهم قلنا مسألة تزال على أطلاق شوية صعب. لو لم يكن المعاد حق، لو لم يكن المعاد حقا لقبح التكليف كلام المسيح، لكن لو لم يكن المعاد الجسماني حقا لقبح التكليف لا نقول به، لكن الدليل لا يكون صحيحا في المقام. إنه لو لم يكن المعاد حقا لقبح التكليف، والتالي وكون التكليف من الحق سبحانه وتعالى قبيح باطل، الله لا يفعل قبيحة، والتكليف بالقبيح قبيح، والمقدم مثله. إذا كان التالي باطل المقدم يعني لم يكن هناك معاد باطل، فلا بد من القول بمن؟ بالمعاد. بيان الشرطي خلص وقتنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.